بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا مع قصة سيدنا موسى. وصل سيدنا موسى إلى الخضر. قال الله عز وجل: فوجد عبدا من عبادنا، عبد من العباد، آتيناه رحمة من عندنا. دي الميزة. ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هي كده، أنا زيكم بس يوحى إلي. هنا كده نفس الشيء، عبد من عبادنا، عبد من العباد، لكن ميزته آتيناه رحمة. وقلنا أن كل واحد مننا محتاج رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. هذه الرحمة الواسعة العظيمة الشاملة اختصاص. كل إنسان ربنا بيختص برحمة معينة، برحمة مقدرة، رحمة خاصة. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الوحي اللي ربنا أوحاه له علم من عند الله، من لدنا علما، من لدنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف الأدب. وأنا كتير جدا قلت عايزين نتعلم الأدب. الزمن العجيب اللي اختفى فيه الأدب من واقع الناس، عايزين نتعلم الأدب. الأدب مع الله، والأدب مع الشرع، والأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب مع النفس، والأدب مع الكبار، والأدب مع المشايخ، والأدب مع الناس أجمعين. محتاجين الأدب. الأدب ده من الحاجات المهمة جدا في الحياة، ومن الحاجات النادرة. قال إيه؟ طلبت العلم فأصبت شيئا من أهله، وطلبت الأدب فوجدت أهله قد بادوا. بادوا، لأن الأدب ده برضو درجات. وأخطر أنواع الأدب الأدب مع الله. لأن أنا بجد ناس كتير في الدعاء مش مؤدبين في الكلام مع ربنا، حتى في الدعاء في الطلب. سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيكون من أمتي أقوام يعتدون في الدعاء والطهور. الاعتداء في الدعاء. وأن ربنا سبحانه وتعالى نبه سيدنا نوح وهو النبي المرسل 950 سنة خدمة في الدعوة، وقال: يا إني أعظك أن تسألني يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أن تكون من الجاهلين، يعني هي دي بقى قضية الأدب في التعامل مع الله في الدعاء، في التعامل مع الله في العبادة، في تلاوة القرآن، في الصلاة، الأدب مع الله في الصلاة. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا لما تشوف حركات الناس في الصلاة النهاردة. الفقه كان زمان الفقهاء لما بيتكلموا في الفروع يقولوا ان ثلاث حركات في الصلاة تبقى الصلاة مكروه، ثلاث حركات. النهاردة الناس ما بتبطلش لعبة في الصلاة، ده منظر واحد واقف بين ايدين ربنا، الادب في التعامل مع الله عز وجل. واعظم من اعظم الامثلة في الادب في الخطاب مع الله قصة سيدنا عيسى. سيدنا عيسى النبي الجميل، سيدنا عيسى النبي الرقيق. لما ربنا قال له: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ربنا سبحانه وتعالى بيسأل سيدنا عيسى: انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين. سيدنا عيسى يعني زي ما اقول كده، دايما بحط نفسي مكان الناس. كان واحد مفاجأة يقول: انا ابدا لا يمكن اقول كده. لكن شوف رد سيدنا عيسى، شوف الادب، قال: سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. الله الله على الأدب وعلى الهدوء في الرد على كلام الله، في التعامل مع الله. في البداية: سبحانك ما يكون لي، مش من حقي ان اقول ما ليس لي بحق. وبعدين شوف كل ده ما قالش انا ما قلتش. النهاردة لما تتهم حد: انت قلت كده، انا ما قلتش. مين اللي قال كده؟ لما تتهم حد: انت فيك كبر، انت فيك غرور، انت فيك عجب، انت فيك كده، ليه تتهموا نيات الناس؟ انت تعرف داخلي. شوف سيدنا موسى، سيدنا عيسى عليه السلام اتعامل مع القضية ازاي بمنتهى البساطة والهدوء. ما يكون لي، مش من حقي ان اقول ما ليس لي بحق. وبعدين ما قالش ما قلتش، قال: ان كنت قلته فقد علمته. يا رب انا لو قلت يبقى أنت تعرفه، تعلم ما في نفسي. يا رب دي ما خطرتش حتى على بالي، أنت عارف اللي جوايا. ولا أعلم ما في نفسك، أنا ما أعرفش سر السؤال ده إيه. سبحان الله العظيم، فهم وتركيز وأدب. سيدنا موسى لما دخل على الخضر بمنتهى الأدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الحديث بقى، عايز أخذ حتة من الحديث، إن سيدنا موسى لما شاف الخضر قال: السلام عليك. قال: وأنى لأرضك السلام. وأن لأرضك السلام، كان في سلام في الأرض، عشان كده بيستدلوا بيها على الناس اللي بيقولوا إن الخضر يعلم الغيب، ما يعرفش. قال: من أنت؟ قال: موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ما كانش يعرف برضو إن ده نبي الزمان سيدنا موسى. سبحان الله. فسيدنا موسى، خلينا في قصة في القرآن في سياقنا، قال هل أتبعك؟ ممكن أمشي معاك، أتبعك أمشي وراك على أن تعلمني، علمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال له لا ما ينفعش، مش هتقدر. قال له هل أتبعك؟ ممكن أمشي وراك وتعلمني؟ قال له لا ما ينفعش، إنك لن تستطيع معي صبرا. هنا نقول معلش، وعن تجربة بقى على مدار السنين دي كلها في الدعوة، مش كل الطلبة ينفعوا مع كل المشايخ. في بعض المشايخ شديد، وبعضهم لين ورفيق، بعضهم عنده علم نظري بحت، وبعضهم عنده علم عملي عبادة وطاعات وأعمال عمل، بعضهم أهل دعوة وبعضهم إلى أهل عقائد إلى آخره. فمش كل الناس تنفع كل الناس، وده من فضل الله على الناس إنه أوجد كل شيء بحيث إن كل طالب للسير في الطريق إلى الله سيجد له شيخا يناسبه. المهم إنك تعثر على الشيخ اللي يناسبك، تعثر على الشيخ اللي تعرف تمشي وراه وياخد بإيدك. سيدنا موسى تكلم كلام لطيف جدا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع، مش هتقدر تمشي معي، إنك لن تستطيع معي صبرا، مش هتقدر تصبر. العلم يحتاج إلى صبر، والصبر يحتاج إلى علم. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ إزاي تصبر على اللي أنت ما تعرفوش؟ يبقى العلم يحتاج إلى صبر، والصبر يحتاج إلى علم. مش هتصبر إلا بعلم، ومش هتتعلم إلا بصبر، الاثنين محتاجين بعض. دايما نقول كده ان في قضايا كده، هل الاخلاص يجيب اتباع ولا الاتباع يجيب اخلاص؟ الاخلاص يحتاج الى اتباع، لازم في اخلص باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والاتباع يحتاج الى اخلاص، لازم اتبع باخلاص. قضايا كتير قوي كده مرتبطة ببعضها، فالصبر يحتاج الى علم. ازاي تصبر على حاجة ما تعرفهاش؟ لازم تبقى فاهم عشان تصبر، لكن لو مش فاهم مش هتقدر تصبر. وفي نفس الوقت ازاي تصبر؟ ده علم. فالعلم يحتاج الى صبر، والصبر يحتاج الى علم. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له لا لا لا ما تقلقش مني، إن شاء الله أصبر. وتقديم المشيئة هنا هو اللي صبر سيدنا موسى الثلاث مرات، صبر الخضر عليه الثلاث مرات. تقديم المشيئة هنا هو اللي شجع الخضر إنه يرضى إن سيدنا موسى يتبعه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هي دي قضية، إن أنت هتتبعني وهتستفيد وتتعلم مني، يبقى محتاج حاجتين، إنك تصبر وإنك تسمع الكلام. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، نمرة واحد. اثنين، ولا أعصي لك أمرا، أي أمر تأمرني به مش أعصيك، هسمع الكلام مطلقا. وطبعا احنا بنقول ان الكلام ده مقيد بان الطاعة في المعروف، وان انا هسمع كلامك مطلقا فيما يرضي الله وفي حدود الشرع، مش مطلقا يعني هيأمره بحاجة غلط ولا حاجة حرام ولا حاجة فيها بدعة. لان المتبع احنا قلنا ماشي ورا رجل من اهل السنة. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية، كتلة قلوب تحكمها قيم.